قال الشارح: وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة. قلت: عبارة ابن الملقن هنا أدق، حيث قال رحمه الله فيه، أي في هذا الحديث، وجوب البيان عند الاشتباه. لأن الآن عندنا بلال يؤذن وابن مكتوم يؤذن. طيب، أذان من؟ المحتضر الذي يكون به الإنسان على الطعام والشراب ونحو ذلك. الأمر مشتبه، إذا لابد من البيان. هذه العبارة أو هذا التحقيق أدق، قال: فيه وجوب البيان عند الاشتباه، فإنه لما كان الأكل والشرب جائزا إلى طلوع الفجر الثاني للصائم، والأذان في العادة مانع منهما، بين حكمه وهو عدم الامتناع منهما بأذان هلال إلى سماع أذان ابن أم مكتوم. ومن هذا قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل حتى غاية للتبيين، حتى يتبين. قال ابن عطية في محرر الوجيز: والمراد به فيما قال جميع العلماء بياض النهار وسواد الليل، وهو نص قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم في حديثه المشكور. ولفظ الحديث كما في صحيح البخاري عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت انظر في الليل فلا يستدين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال أي ابن ملقن أيضا: واختلف في الحد الذي بتبين يجب الإمساك، فقال الجمهور: وبه أخذ الناس ومضت عليه الأمصار والأعصار، ووردت به الأحاديث الصحاح ذلك الفجر المعترق الآخذ في الأفق يمنة ويسرا، فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك، وهو مقتضى حديث ابن مسعود وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما. وروي عن عثمان بن عفان وحذيفة بن اليمان وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم أن الإمساك يجب بتبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال. وذكر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع، يعني أن النهار برز إلا أن الشمس لم تطلع، وهذا يكون ربما يكون بعد صلاة الفجر. نعم. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الصبح بالناس ثم قال: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال الطبري: ومما قادهم إلى هذا لتبين ضوء النهار أنهم يرون أن الصوم إنما هو استدل على أن النهار من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس بقول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار. ومعلوم أن أول صلاة في الطرف الأول هي صلاة الفجر، فعلم من ذلك أن النهار أوله صلاة الفجر، وبذلك يتبين أن الإنسان يكون مع طلوع الفجر الصادق. الحديث اللي ذكر هنا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم بإسناد حسن صحيح. قال ابن حجر في الفتح: وذهب جماعة من الصحابة وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر، فروى سعيد بن منصور عن حذيفة قال، فذكر هذا الأثر أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. ثم قال: وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه، وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة، وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي أنه صلى الصبح ثم قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال ابن المنذر: وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت. ثم حكى ما تقدم عن أبي بكر وغيره، وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة أن أبا بكر قال له: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته فقلت: قد ابيض وسطع. ثم قال: اخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض. فقال: الآن أبلغني شرابي. وروى من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال: لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت. قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل. قال إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة فالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة، ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة. قلت، والقائل هنا ابن المنذر، وفي هذا تعقب على الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش رحمه الله تعالى. يعني أرجو أن نقف وقفة هينة لينة مع قوله، وده قول مين؟ إسحاق بن راهويه أحد أئمة المسلمين الأعلام الذين لهم من الغيرة على الدين أضعاف أضعاف ما لمعاصرين الذين يزعمون الغيرة على الدين والحرص على نقائه، ثم تراهم لا يقبلون القول الثاني بحال من الأحوال أيا كانت دوافع هذا القول. لماذا؟ لست أدري. حتى ذهب أو صار الأمر إلى سفيه، اعذروني في هذا التعبير، يقول ما وداش الدنيا في داهية إلا القول والقول الآخر اللي بيتبناه فلان وفلان. سبحان الله العظيم. يعني أنت من وأنا من لنحمل الناس على الرأي الواحد؟ إذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذهب إليه أحد تلاميذه وقد صنف كتابا في الاختلاف، فقال له الإمام أحمد، وهو إمام أهل السنة، وهو من هو في الحرص على السنة والغيرة عليها وأول من يعني انتدب لمبدأ التصفية قبل التحلية إلى غير ذلك، قال له: لا تسميه كتاب الاختلاف ولكن سميه كتاب السعة. إذا كان الله جل وعلا قد وسع علينا وجعل لنا عذرا، فأنت مثلا إذا خالفتني وأنت لك سلف في المسألة وأنا لي سلف في المسألة، أليس هذا بعذر لي ولك بين يدي الله جل وعلا؟ طالما أننا نصبر عن دليل ومن خلال ما نراه أقرب إلى الحق والهدى والصواب، ولا لابد من حمل الناس على رأي واحد وبذلك نكون قد يعني وصلنا إلى عين الحق؟ من قال إن الله عز وجل تعبدنا بعين الحق؟ الله عز وجل تعبدنا بالراجح من القولين فيما يظهر لنا، وإن كان الحق عند الله عز وجل إيه؟ واحدة، والحق واحد، لكن هل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة عين الحق أم تعبدنا الله عز وجل بما غلب على ظننا أنه الحق؟ فإذا غلب على ظن إن هذا الرأي والحق، وغلب على ظن أخي محمد مثلا أو فضيلة الشيخ حسن إن الرأي المخالف هو الحق، وأنا تدينت بهذا هو تدين بهذا، فمثل هذه المسائل سبلها المناقشة بالود والرحمة وإرادة بلوغ الحق بلا تشهير ولا تجريح ولا ادعاء ابتداع ولا نحو ذلك. ليه؟ يعني الآن بالله عليكم لو واحد خرج الآن مقام وقال هذا الكلام إن يجوز إنك تصلي الفجر وبعدين تصح، أظن المشانق هتعلق له في كل الميادين، صح ولا لا؟ فما بالك لما يصدر عن علي وأبي بكر ومن بعدهم الأعمش وأبي بكر بن عياش ونحو ذلك، ما شفنا مشانق تعلقت لهم ولا ادعوا بالخروج عن كذا. ليه؟ الإمام مالك عليه رحمة الله وهو من هو يطلب إليه أن يحمل الناس على الموطأ فيأبى، والموطأ من أصح الأحاديث أو من أصح الكتب المصنفة في باب الحديث بعيدا عن البلاغات والمعلقات ونحو ذلك، لأن بين الإمام مالك والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح مين؟ نافع و ها؟ ابن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم، ده حتى اثنين اللي هو الوسطى نافع وابن عمر رضي الله عنهم، ومع ذلك أبى، لأن القضية قضية الاختلاف دي سنة كونية ولا سبيل إلى دفعها أبدا. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لكن نحن نجتهد في أن احنا نقلل دائرة الخلاف بقدر المستطاع، أما أن احنا نتصور أن احنا نقطع هذا الخلاف بالكلية هذا مستحيل، هذا يعني يدخل في الافتئات على الله عز وجل. لا نستسلم للاختلاف نعم، ولكن نتعامل معه كسنة كونية وواقع لا سبيل إلى دفعه. فإذا كان المسألة فيها قولان لأهل العلم فلماذا تريد أنت أن تحمل الناس على رأيك أنت؟ وبعدين نتكلم على الحزبية والتعصب وكذا، هل التعصب إلا ذلك؟ إن أنا أعصب الناس حولي عشان يسمعوا قولي ويتركوا كل الأقوال. فأخي اجعل حتى في مساحة للتلاقي، رأيي في نظري صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري في نظري خطأ يحتمل الصواب، فكان من نتيجة المسألة إيه؟ خلاص أصبحت بعد ما كنا بنقول سلفية أصبحت سلفيات، وبعد ما كنا بنقول سلفية في مكان أصبحت السلفية في أشخاص، الشيخ الفلاني بيقول إذن قوله هو الحق الذي لا محيد عنه، وأصبحت الأدلة اللي بترفع الآن الشيخ الشيخ فلان في الحتة الفلانية بيقول كذا والشيخ فلان في الحتة الفلانية بيقول كذا، سبحانك اللهم، هل أصبحنا بنعبد الأشخاص ولا إيه بالضبط؟ وللأسف الشيوخ نفسهم يشجعهم الأغرار السفهاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام على الطعن في الشيوخ، لما الشيخ يقول يا جماعة المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي هي الحق وما عداه فهو باطل، المسألة تحتاج إلى مسايفة لإحقاق الحق، مسايفة يعني أنت بتقول لي شوية العيال اللي قاعدين بين يديك اخرجوا اضربوا بالسيوف علشان يثبتوا أن قولك أنت الحق، ده حتى لو كان قول حق يا أخي ما يحتاجش إلى مسايفة، عشان النهاردة نجد شباب لسه سبحان الله العظيم ربما لا يحسنون قراءة الفاتحة يتكلموا في الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، المرحلة تحتمل مثل هذا؟ والبلد الواحدة والله يا جماعة أنا لسه يعني بتكلم مع الشيخ زكي وأنا داخل الآن كم من اتصال، إحنا ما عندناش حضرين دروس ديت، نحضر الدروس ما بنجدش إلا إيه كل واحد مصر على قوله وتخطئه الاخرين واصبحنا ما بنستفيدش حاجه من الدروس غير ايه؟ هو ده القول الصواب، وقول غيري خطا، فاصبح في بلبله. فالاحسن ان احنا نقعد في بيوتنا لحد الامور ما تستقر، ونبقى ساعتها ايه؟ نحضر. واظن الواقع خير شاهد اهو، فين الدروس النهارده في المسجد ده اللي احنا بنقول يعني المسجد يعتبر مناره من منارات اهل السنه والدعوه الى طريقتها وكذا، الواقع. وبعدين النهارده انا اقول والله ان كان ولا بد من تجميع، التجميع لا ياتي الا عن طريق الكبار. احنا دايما نقول التمكين ياتي بتربيه الجميع من تحت، لكن الاجتماع اذا ما اجتمعتش انا والشيخ حسن واحنا رؤوس دعوه في منطقه، اتباعنا هيجتمعوا؟ لكن لما اجتمع انا وهو خلاص اجتمعت الاتباع، ده وضع طبيعي، صح ولا لا؟ طيب النهارده اذا كان في خلاف علمي في مساله، لماذا لا يتواصل الكبار ويناقشون المساله فيما بينهم، ثم بعد ذلك يخرجوا على الناس بقرار، اما ان المساله تحتمل الاختلاف، واما ان هؤلاء يرجعون الى قول اولئك، او اولئك يرجعون الى قول هؤلاء. مش ده المفترض ان يحصل؟ ليه ما بيحصلش؟ مش عارف. يعني انا واحد للاسف في المطبخ ومش عارف. الشخصنة هو هذا، حب الذات او اعجاب كل ذي راي برايه. انما انا النهارده بدل ما اقعد مع اخواني وافرض عليهم رايي واذكر اني انا معايا ادله وغيري معاه شبهات، طب ما نقعد مع الشيوخ الكبار ونناقشهم، بحيث لما يصدر قرار عن الجميع كل الناس هيقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا. انما لو انا ليا اتباع وفلان له اتباع، او بلاش اتباع دي انا بكرهها يعني، تلامذتي او اللي بيستمعوا الي، وانا بينت لهم ان قولي انا الحق، وجلسوا مع واحد ثاني بين لهم ان قوله هو الحق، وانا وهو بعيد عن بعض، الخلاف مش بيزيد ولا بيقل؟ لازم يزيد، لان انا بدون اراده زرعت في هؤلاء اللي بيسمعوا لي الانتصار لرأيي، لان انا ما بينت لهمش الراي الثاني، بل قطعت لهم بان الراي الثاني باطل قولا واحد. ذهبوا الواحد الثاني وجدوا العكس تماما. ايه اللي هيحصل؟ حاجه من الاثنين، اما ان هيرمونا احنا الاثنين وينفضوا عننا احنا الاثنين، او ان هم يشتتهم واصبحوا مبلبلين او مذبذبين بين هؤلاء واولئك. هل الدين ياتي بمثل هذا؟ ولذلك تجد مثلا الشاب عليه رحمه الله في الاعتصام يقول ان كل خلاف ادى الى فرقه وتباغض فليس من طريق اهل السنه والجماعه. لان احنا بنقول سنه وجماعه، اذا السنه بتعمل ايه؟ بتجمع، لا يمكن ابدا ان السنه تفرق. فسموا سنه وجماعه باعتبار ان السنه هي اللي بتجمعهم، اي بيجتمعوا حول الايه؟ السنه. طيب لو المساله تحتمل الاختلاف يبقى نقول ايه؟ هونوا على انفسكم يا جماعه، مع افتراض حسن النيه في كل مجتهد من هؤلاء. والا فالنهارده كل واحد كما قال فعلا الاستاذ علي مساله الشخصنه دي، وده تعبير ما شاء الله يعني هو جيد يعني جديد عليا لكنه تعبير موفق فعلا، اللي هي مساله الانا، احنا ممكن نعبر عنها بالانا. طيب افترضنا ان الدعاه والشيوخ في مصر في المسائل الحديثه الان لم يتفقوا فيها على قول، الا يمكن حمل المساله برمتها الى من هم اعلم منا او اكثر خبره منا للابداء فيها برأي، ثم نقول بعد ذلك ان المساله تحتمل كذا او لا تحتمل؟ ليه كل واحد الان اصبح امه وحده، وكل واحد يريد ان يفرض على الناس رايه فقط، ووصل الامر بنا الى ما نحن فيه الان من شتات وفرقه وتباغض، حتى ان لا تكاد توجد الان بلد الا وفيها من الخصومات والتباغض والتدابر ما لا يخفى على احد. طيب يا كبار اجتمعوا، عشان احنا كصغار نجتمع من ورائه؟ للأسف لا. فنسأل الله العفو والعافية، لكن أنا يعني هذا الخاطر بدا لي من خلال كلام إسحاق في مسألة أيضا ليست بالأمر الهين. يعني ولك واحد يقول أصلي الفجر وبعدين أروح أتصحى، طبعا الآن كله هيفتي بأنه إيه؟ عليه القضاء، ده أكل في النهار. نعم، ثاني بيقوله قال إسحاق: وبالقول الأول أقول، اللي هو قول مين؟ اللي بيقولوا أن الإمساك عند طلوع الفجر الصاب، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة، يعني فيهم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال الخيط الأبيض ده بياض النهار اللي هو بعد الفجر، مش هو الإيه؟ مش هو الفجر. لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة. إنما لازم مذهبه إيه؟ هو بيقول بإيه؟ بيقول إن الإمساك يجب أن يكون مع الفجر الصاب. هل ألزم عموم الناس بمذهبه هذا؟ لا، هو بيقول أنا أرى إن الإمساك يجب أن يكون مع الفجر. طيب لو واحد ما أمسكش مع الفجر وأمسك بعد صلاة الفجر، أظن القول غريب عليكم يعني، لكن فسمحوني أنا يعني ذكرتم باب الأمانة العلمية ولعل يكون فيه فايدة للواقع اللي احنا عايشينه يعني. وبقوله مع هذا لا يرى عليه لا قضاء ولا كفار ولا يطعن عليه، لا يقول عليه مبتدع ولا أحدث في الدين ما ليس منه ولا خرج عن مقتضى الأحاديث الصحيح، مع إن الأحاديث الصحيحة يعني كفاية عندنا، حتى يؤذن ابن أم مكتوب، حتى غائي يعني لغاية ما يؤذن ابن أم مكتوب، في أوضح من كده في الدلالة؟ ومع ذلك التمس للآخرين العذر، لأنهم قالوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قالوا لا ده بياض النهار، يعني البياض يكون انتشر في الأفق، وده ما بيكون شيء إلا بعد صلاة الفجر مش قبله. شفت النهاردة ممكن واحد يجي يقول لك أنا أرى أن يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ومن لم تغطي وجهها فهي آثمة. يا أخي المسألة خلافية، أنت بتأثمها، يعني معنى ذلك أن أنت بتستوجب لها العقاب، قد تكون هي بتتدين لله عز وجل بأن غطاء الوجه مستحب فقط، فهي أقصى ما عندها أن هي بتتدين بإيه؟ بالاستحباب، وخرجت عن المستحب، إذن هي لم تفعل محرما تستحق عليه العقوبة. أنت بتأثمها ليه؟ علشان أنت ترى. أثم نفسك، ومن يتدين بنفس معتقدك. طالما أن المسألة خلافية والخلاف فيها، ما احنا وصلنا لوقت من الأوقات، والله يا جماعة مرة أحد الشيوخ بيتكلم في المحلة وذكر أنه مسألة غطاء الوجه المرأة مسألة خلافية، وهو بيميل إلى القول بالاستحباب. كان يوم اتهم فيه الرجل بكل الاتهامات الممكنة وغير الممكنة، إن ده يريد، وصل بالأحدهم إن بعث له ورقة أو قصاصة فيها: يا شيخ اتق الله، أنت ممن يريدون أو ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هو معنى إن أنت الآن تقول إن المرأة، وقد تكون المرأة جميلة وفاتنة وكذا وكذا، تكشف وجهها، ده مآل المسألة إيه؟ إنها يفتن بها الشباب اللي بينظروا إليها وكذا وكذا وكذا وكذا، فأنت ممن يحبون أن تشع الفحشة في الذين آمنوا. ليه بقى؟ يعني عشان حتى يعني بقول ان واحد بيطلب من الشيخ محمد يعقوب يتكلم في موضوع معين، فقال له خلينا في الموضوع الفلاني، قال له انا كنت بحبك الان ابغضك في الله. او ده العهد على الشيخ حسن، ربنا يستر. لكن يعني انا اريد ان نتادب بادب اهل العلم. يعني اسحاق بن راهويه ده جبل، مش انسان عادي، وله بعيد عن السنه، ولا مطعون عليه في سلفيته ولا شيء، ومع هذا يقول أنا أقول بقول، لكن لا أطعن على أصحاب القول الثاني، ولا أفتي بلازم مذهبي، لا أفتي بلازم مذهبي. ما فيش علم خالص، وأكيد ما فيش علم، لأن اللي يقول كده أنت دخلت في النوايا. الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت دخلت في قلب هذا الرجل وترى إن هو ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اطلعت على ما في قلبه عشان تقول له أنت ممن، يعني سبحان الله قطع له بأنه هو من هؤلاء الصنف من الناس لمجرد إن أفتن. ليه؟ لأن الولد في الحقيقة لم يسمع إلا القول الواحد فقط، إن النقاب واجب أو غطاء الوجه واجب. فإذا الرجل ده جاي طلع ببدع، يبقى ده أشبه بإسماعيل منصور وغيره اللي بيقوله بتحريم النقاب وغيره وغيره. فللأسف قد يكون الشيخ سبب كبير جدا من أسباب تجرؤ الصغار على الكبار، ومش تجرؤ بس، ده تجرؤ بيقود إلى سوء أدب وحسن ظن بالنفس واعتداد بالرأي. وإلا فالله يا جماعة أنا بعض الشباب، والولد ده أصلا يتعلم إمتى؟ والآن بيناطح لك لا ده حق ولابد من بيانه وكذا وكذا. يا ابني أنت عارف الحق ولا مش الحق؟ أنت في الآخر مقلد، وليس من شأن المقلد أن ينكر على مجتهد. قول شيخي بيقول كذا وخلاص، لكن هو اللي بيتصدر كأنه هو صاحب القول اللي وصل إليه عن نظر واستنباط ومعه كل أدوات الاجتهاد. وأنا في الحقيقة لا أرى على في الحقيقة يعني، وهذا أتدين لله عز وجل بي، لا أرى أن واحدا في مصر الآن من الشيوخ المشاهير أهل الاجتهاد وهم يقرون بذلك. لكن زي ما قلت إن التصدر للخوض في الملمات أو الأمور الحادثة والقطع فيها برأي بيشعر كل الناس إن ده بلغ مرتبة الجهاد فيسمع له ويطاع، ويصبح ما عنده هو أدلة وما عند الآخرين شبهات. هو الغرض إن أنا أخطأ الثاني؟ أقسم بالله وأنا أقولها، وليقل أمثال هذا السفيه لأنه كان بيقصدني أنا بالكلام، يقول ما وداش الدنيا بتاهية إلا مسألة القول والقول الآخر بتاع الشيخ أحمد العيسوي وفلان وفلان، وذكر شيوخ تانيين منهم الشيخ مصطفى، يعني لا أنا عاجبه ولا الشيخ مصطفى العدل وعاجبه ولا غيرنا، يعني اللي هو طالما بيقول المسألة فيها قولين يعني لازم قولي واحد. فأنا والله الذي لا إله إلا هو أنظر في أدلة المخالف قبل أن أنظر في أدلة، وأتمنى على الله جل وعلا إن أجد للمخالف ريح الدليل، لأن أنا لا يعجبني أبدا ولا يرضيني إن أراه على خطأ بين، والله الذي لا إله إلا هو. هذا حال ليرضى من يرضى ويسخط من سخط، لكم مش قضيتي، إنما هو أنا بتمنى لأخي الخطأ والزلل، ولا أتمنى له الصواب والنجاح كما أتمنى ذلك لنفسي. فإن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمفروض إن أنا أفترض فيه، المفروض إني بفترض فيه حسن النية وسلامة القصد، وإنه ما ذهب إلى هذا الرأي إلا لأنه فعلا يعتقد إن هو الصواب، وإنه من خلال هذا الرأي هو ينصر الدين بهذا الأمر، حتى لو انحرف وعذره عندي مش علق له المشنقة. فأنت النهاردة يعني سبحان الله الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن تكون له الغلبة، فإني إن غلبته لم أستفد شيئا، ما أدلتي هي أدلتي، لكن إن غلبني أضاف إلي علما. شوف الأئمة فإمتى نتعلم من هؤلاء؟ هذا قول إسحاق بن راهويه، وهذا قول الشافعي، وقول المشهور عن مالك رحمه الله رأيي في نظري صواب، ويحكوه أيضا عن الشافعي يحتمل الخطأ. إحنا النهاردة فيش احتمالية الخطأ يا جماعة، رأيي في نظري صواب لا يحتمل الخطأ. الله أعلم، برضو مش عايزين إيه يعني صحيح صحيح هو ده هو هذا، لكن إحنا ما بنحاولش ندخل في مسألة النيات وبنكل نية كل واحد إلى الله جل وعلا، إنما أقول يا ريت نتأدب بأدب أهل العلم، نعرف متى نختلف. وأنا كان في كلمة والله عجباني جدا، يا ريت كلنا كدعاه وغيرنا من الشيوخ الكبار يضعوها نصب أعينهم، علم تلاميذك إذا أحبوك أن يحبوك بعدل، يعني بلا إفراط ولا تفريط، وعلمهم أيضا أن يكرهوك ولكن بإنصاف. إنما تعلمهم أنهم يحبوك حب أعمى لا يرى معه أي خلل أو مخالفة، ليه؟ أنا والله أقول لإخواني ومنهم من يجلس معكم الآن احضروا معي دروس خاصة، أقول لهم الذي يخالفني أحب إلي ممن يوافقني، واسألهم في الدروس بنعمل إيه بعض، يعني لا أقول لهم انسوا مسألة الشيخ والتلميذ دي، إحنا كلنا سواء، طالما بنناقش مسألة يبقى إحنا سواء. أنت قد يكون عندك ما ليس عندي، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لا تدري الله عز وجل يشرح صدر مين للحق قبل مين، وإن الله يهتدي إلى الصواب مين قبل مين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا هريرة رضي الله تعالى يقول من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما فبشره بالجنة، كلنا عارفين اللي قال، خرج الصدم بعمر فقال له فضربه حتى جلس على إسته أو وقع على إسته، فرجع يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حصل كذا كذا كذا من عمر، وإذا بعمر وراه. هو ده يا جماعة، أنا الآن مخالف للشيخ حسن، ما لا آخذ نفسي بتلاميذي في جانب ونبدأ ندرس المسألة الحلة مع بعض، وأترك هذا الرجل ثم نذهب إليه مباشرة وأقول له شيخ حسن أنا بخلفك في كذا وكذا وكذا وكذا، أقول لا والله أنا دليتي كيت وكيت وكيت وكيت، إما أن نصل إلى رأي واحد أو يعذر بعضنا البعض وتبقى المسألة خلافية. هو ده اللي عمر عمل، وياريت نستفيد من الأحاديث لما نقرأها ونستفيد منها ونحاول لنزلها على حسب الواقع اللي احنا عايشينه علشان نعيشها مش نسمعها. عمل ايه عمر؟ كان الأصل ان هو خلاص منع أبا هريرة من ان ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومضى لحال سبيل. كنا نيجي نقول ده شوف ده عمر اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ومنع أبا هريرة ان يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أظلم ممن يفعل ذلك؟ وهنتهم عمر صح ولا لا؟ لكن عمر مش كده، عمر يروح للرأس، أبو هريرة وسط مجرد بوق، مع طبعا فضل أبي هريرة رضي الله عنه، كأنما أنا أتكلم في هذا الموقف بالذات هو مجرد إيه وسيلة بلاء. عمر يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقول له يا رسول الله، بدون تفاهم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله دع الناس يعملون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة دع الناس يعمل. شوف الأمر لما بيجي من فوق يستقر، إنما هيفضل يجي من تحت وأنا تلامذتي متحيزين لي وتلامذة الثاني متحيزين لي، مش ممكن نجتمع في يوم من الأيام أبدا. إنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي صدر منه الأمر، وأنا لي تعقيب على هذا أو لي رؤية أو نظر إلى المآل آخر، يبقى روح وكلم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما كلمش من أبو هريرة. أبو هريرة ذنبه إيه ولا دخله إيه؟ ده مجرد مبلغ. فلما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه مصيب فيما قال، فينزل على رأيه ويقول يا رسول يا أبا هريرة دع الناس يعمل، وكأني ما قلت لكش حاجة، خلاص انتهى الأمر عند هذا الحد. واجتمع الجميع ولا لا؟ اجتمع الجميع. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. نظير ما ذكرت لما أصر أبو بكر رضي الله عنه على قتال المعتدين، ما أخذ أبو بكر القرار باعتباره أمير للمؤمنين وانفرد بنفسه وأصر على موقفه، والصحابة نزلوا عليه باعتبار أنه أمير المؤمنين وإن قوله فاصل في محل النزاع ونحو ذلك؟ لا، أول من ناقشوا في المسألة مين؟ عمر، كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله. العجيب أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن معه دليل، استعمل القياس، صح ولا لا؟ والدليل كان مع مين؟ لا مع أبو بكر دليل ولا مع عمر دليل. عمر أخذ بمطلق قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله. اللي عند ابن عمر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، اللي هو قاطع في محل النزاع، نص صريح في المسألة، لكن لا مع أبو بكر ولا مع أبي بكر ولا مع عمر. فهنا اعتراض أبو بكر، اعتراض عمر بدليل عام، وأبو بكر يقول: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. شوف قول لعمر: فما هو إلا أن شرح الله عز وجل صدري لقول أبي بكر فعرفت أنه الحق. انشرح الصدر لقول المخالف مع إنه ما فيش دليل إلا مجرد الإيه؟ مجرد القياس. والدليل الصريح مع مين؟ مع عبد الله بن عمر، ولم يعلمه لا ده ولا ده. لكن في الآخر في مناقشة، إما أن نصل إلى رأي واحد نجتمع عليه، وإما أن يبقى كل واحد على قوله مع اعتذاره للآخر بأنه قد يكون رأيه هو الصواب، كما أدعي أنا أن رأيي هو الإيه؟ الصواب، فهو معذور وأنا معذور، باعتبار أن كل واحد اجتهد بحسب وسعه، والله جل وعلا ما كلفنا عنتا إذ تعبدنا بغلبة الظن لا بعين اليقين. الآن أنت بتقول يغلب على ظني أن رأيي ده صواب وبتعبدت به، أنت معذور. أما أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لابد من معرفة عن الحق، فين ده؟ العجيب أيضا يعني مثلا الصحابة رضي الله تعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مش القضية في أن الصحابة اختلفوا يصلوا الوقت قبل خروج الوقت ولا ينتظروا لبعد كذا. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج على صنيع هؤلاء ولا أولئك، ولا قال لهؤلاء أصبتم ولا لهؤلاء أحسنتم، ولكن سكت وكأن شيئا لم يكن. ليه؟ هو ده إيذان منه صلى الله عليه وسلم بأن الاحتمال أو أن الاختلاف محتمل وواقع، ولا ينبغي أبدا أن يكون سبب في شق الصف وتمزيق الكلمة ولا وقوع التباغض والتدابر والعداء والشحناء، كل الكلام ده ليه؟ وأمثلة هذا ونظائره كثيرة جدا. وأنا الحمد لله يعني سبحان الله في مسجد أنصار السنة القديم المسجد الصغير هناك أكثر من 10 محاضرات في أدب الخلاف، وكان الكلام ده يعني أظن في التسعينيات ولا إيش حسن فاكر، وكأن الواحد كان عارف اللي بيحصل. الآن مسألة أدب الخلاف للأسف يعني أصبحت خلف الظهور. الله المستعان. نعم. هو القضية أن أخونا بيقول أن في فارق بين الخلاف الفقهي والخلاف العقدي. لا، هي القضية منشأ الخلاف أدلة واضحة ولا غير واضحة. العلماء لما اتكلموا في الخلاف السائر وغير السائر ما علقوهوش على كونه منهج عقدي أو فقهي فرعي، لا، ده هم قالوا الخلاف السائر ما كان ناشئا عن اجتهاد أيا كان بابه كويس، وما كان مضادا لكتاب أو سنة أو إجماع فهو الخلاف غير السائغ الذي لا يجوز السكوت عليه ولا الركون إليه ونحو ذلك. فالقضية قضية إيه؟ دليل القول، مش هو إيه القول أو تعلق القول إيه؟ عقيدة ولا عمل؟ لأن احنا بنتكلم الآن، وأول فائدة هنذكرها بعد ذلك من فوائد هذا الحديث اللي هو قبول خبر الأحد سواء في عقيدة أو في. وبعدين النهاردة أنت اللي هتصنف المسألة، واحد هيقول لك مثلا دي سياسة شرعية، والسياسة الشرعية من الفقه، أنت وصلتها لباب الاعتقاد وباب المنهجية ليه؟ ايوه، هو في فارق يا جماعه سبحان الله العظيم. احنا بنتكلم دايما في فارق بين الحالات الاستثنائيه او الظروف الطارئه والامور المفروضه والامور الاختياريه. انت الان في حاله الاختيار يجوز لك انك تاكل ميته، لكن في حاله الاضطرار بتاكلها. هي القضيه مش قضيه ديمقراطيه او غيرها، القضيه مين اللي يرضى من المسلمين بالديمقراطيه الا اذا كان جاهل بحقيقه الديمقراطيه او مطموس البصيره والعياذ بالله. لكن لما يكون امر فرض عليه انت هنا بتعمل نوع من الموازنه بين المصالح والمفاسد رغم انفك مش بمزاجك. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ان دية انتخابات بتجري على الطريقه الديمقراطيه والديمقراطيه كفر، هي بتجري بمزاجي، ده واقع فارض نفسه، واقع فارض نفسه. انظر انت بقى الى المصالح اللي هتترتب على المشاركه والمفاسد اللي هتترتب على عدم المشاركه، واحسب المساله من هذا الاتجاه. ساعتها أنا وإنت ممكن نلتقي، أو حتى لو اختلفنا هنقول بنختلف مش على الأصل ولكن على التصور فقط. أنت شايف إن كم المفاسد أعظم بكتير جدا من المصالح، فبتقول بالمانع، أقول لك تفكيرك صح لأن قاعدتك منضبط إن المفاسد أكثر من المصالح، يبقى القول بالمانع. غيرك شايف إن المصالح أكثر وقال بالإباحة، يبقى القضية مش ما تردهاش لأصل أنت مضطر إليه ما أنتش مختار فيه، ويجب ان المناقشه تكون من هذا الباب. علينا واسمح لا إلا عامل كل حاجة هو اللي الأستاذ علي قاله الشخصنة. الله المستعان. وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز العمل. أنا أخطأت هنا أو حصل سبق لسان كتعقيب على قول إسحاق، قال وبالقول الأول أقول لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة. قلت ده القائل ابن حجر، قائل ابن حجر مش ابن المنذر، أنا أخطأت وقلت ابن المنذر، لا هو القائل ابن حجر. قال ابن حجر وفي هذا تعقب على الموفق اللي هو ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، حيث نقل وغيره حيث نقل الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش والله أعلم. في الحديث من الفوائد أيضا جواز العمل بخبر الواحد، لأن المؤذن واحد ومع ذلك الكل ينزل على خبره ويصلي في الوقت الذي أعلم به. ثانيا أن ما بعد طلوع الفجر في حكم النهار وهو قول الجمهور. قال ابن حجر في الفتح فائدة يؤخذ من سياق هذا الحديث، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يعني الفجر هو الحد الفاصل بين الليل والنهار، وده دليل آخر على وضوح أن الإمساك يكون إيه؟ مع الفجر وليس بعد الفجر أو مع بياض النهار، وإن قلنا أن القول الثاني قال به أئمة أعلام كمن ذكرنا أسماءهم. طيب أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعا، وقد روى ابن دريد في أمالي بسند جيد أن الخليل بن أحمد سئل عن حد النهار فقال من الفجر المستطير إلى بداية الشفق، وحكى عن الشعبي أنه وقت منفرد، أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهار. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا القول المحكي عن الشعبي باطل، لأن الأدلة على أنه من النهار في حكم الشرع أعني ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس والله أعلم. ثالثا جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر، جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر حتى يتحقق طلوعه، لأن الأصل بقاء الليل وهو قول الأئمة الثلاث، وقال ففي ذلك مالك فقال لا يأكل فإن أكل فعليه قضاء، وحمله بعض أصحابه على الاستحباب. وقول الأئمة الثلاثة هو الصواب في هذه المسألة. لماذا؟ لأن فعلا الأصل بقاء الليل، والآية حتى يتبين، هو لم يتبين إن الفجر طلع يبقى له أن يأكل ويشرب حتى يتبين. واحد يقول لك طيب الاحتياط ترك جزء من الليل مع بداية النهار ليأمن أنه لم يأكل في النهار. الاحتياط اعمل به في نفسك، افتي به نفسك واعمل به في نفسك، إنما تفرضه على كل الناس لا، احتط لنفسك أنت ما شئت، إنما تفرضه على الناس هتخرج من الاحتياط إلى الحرج والمشقة. ولا شك أن الاحتياط أمر ثانوي فرعي لم يتفق عليه العلماء بخلاف الحرج والمشقة، فإن الكل متفق على منعهما وأنهما لا يأتي بهما الشرع أبدا. رابعا جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي، وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه. طبعا معروف شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كان له شروط قاسية في قبول الحديث، وهذا من تشدده رحمه الله تعالى في هذه المسألة، أيضا ابتغاء التثبت من الحديث. لكن احتمال الاشتباه يدفعه القول إذا كان واثقا من صوت من يحدثه. خامسا جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة، لأنه إن ابن أم مكتوم رجل أعمى. نعم. إذا كان يقصد التعريف ونحوه، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. أخيرا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على أمر ربه سبحانه في بيان الشرائع والأحكام دقها وجلها، فإن الله جل فإن الله جعل البيان إليه فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بل وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أدق من ذلك، يعني حتى لما بدن النبي صلى الله عليه وسلم أو حمل جسمه اللحم كان يقول للصحابة لا إني بدنت فلا تسبقوني بالركوع والسجود. النهاردة ممكن الإمام لكي يبقى صوته أمام لاقة الصوت أو الميكروفون ممكن يكبر وهو واقف قبل أن يركع، وممكن يكون واحد أسرع منه في الحركة شوية يركع قبل، فهو اللي أدى به إلى المخالفة من حيث لا يدري. وإذا كلمته يقول لك إيه، ما أصلا أنا لو ما كبرتش أمام اللاقط مش هيسمعوا صوتي وبالتالي مش هيركعوا خالص. فشيء أخف من شيء، نقول له نبه يا جماعة لا تركعوا حتى ينتهي صوتي بالتكبير، وإن كان ده أصلا مخالف، لأن الأصل في هذا الذكر إن يكون بين الركنين مش مع ركن سابق ولا ركن لاحق. ده اللي بيقولوا على تعمير الأركان. فأنا أقول الله، يبقى بداية كلامي مع بداية حركتي، ويكفي إن هم يسمعوا بداية الإيه؟ اللفظة، أو نحتال إحنا بوجود مكبرات أخرى أو لواقط قوية أو نحو ذلك، بحيث إن إحنا ما نخالفش السنة بإيه؟ بمثل هذا المبرر، وممكن نؤدي بالناس إلى شر عظيم. لأن نشوف النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الذي يرفع رأسه قبل الإمام، بما توعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الله عز وجل رأسه رأس حمار، في وعيد يعني أشد من ذلك. فممكن يكون الإمام هو السبب، لأنه بيعمل أشياء لم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يترك صغيرة ولا كبيرة يحتاج الناس إلى بيانها إلا وبينها. ومن هذا قوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. إيه المشكلة يعني إن هم يمسكوا عند أذان بلال؟ ده الفارق بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، إن ده يصعب أو ده ينزل وده يصعب، يعني العلماء قدروها بحوالي تلت ساعة أو ربع ساعة. إيه المشكلة إن يمسك قبل الوقت بربع ساعة؟ هي عندنا مش مشكلة، لكن من جهة بيان الأحكام مشكلة. هو إذا كان الله عز وجل أباح له أن يأكل حتى هذا الوقت، تمنعه أنت ليه؟ زي ما بيعملوا الآن في المدافع، مدفع الإمساك ومش عارف إيه، دي ما لهاش أي أصل في السنة، بل مخالفة صريحة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لهذه الجزئية وبين بلال بيؤذن قبل الوقت، إن شئت أن تأكل لحد ما يؤذن بالأم مكتوم فكل. وهذا من دقيق بيانه صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية. نستكمل الحديث في اللقاء المقبل مع آخر حديث في باب الأذان، حديث أبي سعيد الخدري فيما ينبغي على من سمع المؤذن أن يفعله. يقول: هل يجوز الحج عن طريق خدمة الحجاج؟ وهل هناك فرق بين ميسور الحال وغير ميسور الحال، مع العلم بأن الوصل الذي يحج به مكتوب عليه ليس له أن يحج؟ الأول، لا شك أن في فارق بين ميسور الحال وغير ميسور الحال، لأن ميسور الحال إذا دخل فإنما يبخل عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: إنما أجرك على قدر نصبك ونفقتك. فعلى قدر ما بينفق الإنسان، على قدر ما بيؤتيه الله عز وجل من العوض ونحو ذلك. والأصل أيضا أنه لا يمنع أحد يريد أن يحج من الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى في اي ليل من في اي ساعه من ليل او نهار. ده الاصل. لكن ان راى ولاة الامر هناك بان لا قبل لهم باعداد معينه من الحجاج للقيام على خدمتهم وتوفير احتياجاتهم ونحو ذلك، فحددوا العدد ومنعوا ما زاد على ذلك، فهذا من حقه، ويجب التزام هذا القول والعمل بموجبه. ليه؟ لأن الآن إذا كان بوسعهم خدمة 3 مليون حج، وبالطرق الخلفية أو بالوسائل الخلفية راح لهم 5 مليون، يعملوا إيه؟ لا شك إن بتأتي على حساب الثلاثة مليون اللي راحين بطرق إيه؟ بطرق رسمية. والله جل وعلا لم يكلفنا أصلا أن نحج أكثر من مرة أو نحج دون استطاعة، فمن لم يكن مستطيعا فلا عليه ألا يحج، إنما العلماء بيتجوزوا في الحقيقة، يعني دل عليه الفتوى، أنا أقول ده كحكم. أما اللي عليه الفتوى والذي سمعته، أنا نفسي سألت الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في هذه الجزئية، طبعا الشيخ ابن باز يعني نفس المكان يعني، فقلت له يا شيخ رجل تخلف من رمضان إلى الحج يريد أن يحج هل عليه شيء؟ فقال يحج مفردا، يفرد. فأنا طبعا أنا بسأله الأول هل عليه شيء في المدة أنه هو يعني حج بطريق الرسمي. الشيخ أعرض عن الحتة دي في المرة، هو الشيخ كان ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى أعطاه سرعة بديهة وذكاء غير عادي، فقال يحج مفردا، يفرد. وما تعرض للمسألة بالمرة، فيعني استشعرت من خلال الشيخ لا يريد أن يتكلم في الإيه تفاصيل هذه المسألة، لأنهم حتى وإن قالوا إن إحنا استعدادنا لثلاثة بيكونوا عاملين استعداد لخمسة، لكن لا يريدون أن المسألة تتسع عليهم، وبالتالي الموضوع هيدور مع المصلحة والمفسدة. يعني فعلا لما أيام أو قبل ما يوفق هذا المهندس المصري، وبالمناسبة من عندكم الميت غمر من هنا اللي هو عمل كبر الجمرات، قبل أن يعني يوفق لهذه الفكرة وتنفذ بالفعل كان في أعداد كبيرة جدا بتموت في رمي الجمرات، وكان سببه أن أغلب هؤلاء اللي كانوا بيقيموا في الشوارع ليس لهم قيام ونحو ذلك، فالناس كانت بتدسهم بالأقدام، فهذا لا يأتي به الشرع أبدا، كما لا يأتي الشرع مثلا بالمزاحمة حول الحجر لتقبيله أو لمسه. أنت لو زاحمت لتقبيل الحجر وأذيت مسلما فعليك وزر إزاء، ولن يسمح لك، لن يشفع لك نية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر أو مس الحجر، لأن إذاء المسلم فوق هذا كله. وعليه فإذا كان المسألة بالفعل هيترتب عليه مفاسد مثل ما نذكر، يبقى نقول لا، يجب هنا الرجوع إلى قرار ولاة أمور المسلمين الذين هم أدرى بمثل هذه المصالح. أما إن كان في الأمر فسحة ولكنهم يفعلون ذلك على سبيل الاحتياط فنرى والله أعلم، أو اللي عليه فتوى العلماء رحمهم الله تعالى إن الأمر فيه أيضا إيه؟ فيه أيضا سعة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.